بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، فقد أخذنا في كتاب الحج في موطأ الإمام مالك رحمه الله كثير من المحظورات، وبقي وصلنا إلى باب وهو ما يجوز للمحرم فعله أو أن يفعله، يعني ما يظن أن فيه كراهة، وفيه أما في قولين أو ليس فيه كراهة أو فيه تفصيل. وذكرنا القاعدة في هذا أن المحرم أراد الله منه الجد والخشونة وترك الترفه، لأن الحج هو نوع جهاد وهجرة، فلذلك هذا الجادة الأساسية وهذا مراد الله عز وجل، أن المحرم شرع الله له الحج لأجل هذا، مراد الله واضح. وترجع كثير من المحظورات إلى هذا الأمر، كما قال الإمام أحمد: هذا ليس من آلة المحرم. المحرم أحرم وتجرد من الملابس وهو يعلم أن هذا نسك وأنه نوع من الجهاد، وهو جهاد لا قتال فيه، وهو في سبيل الله، ونهاه الله عن أشياء حتى يحقق الحج المراد منه، يعني حتى تكون التربية والتزكية عميقة وتامة لابد أن تلتزم، وكل ما نقص التزامك بما أمر الله أو نهى الله عنه كل ما ضعف نصيبك من التزكية. أما لو كنت عندك علم وعندك تقوى وإخلاص وأردت أن يحقق الحج تمام ما أراد الله منه وأن ترجع كيوم ولدتك أمك، فإنك دائما تتعلم قبل وتعمل، واعرف أن كل نقص عندك إما بجهل أو بهوى أن سينقص من نصيبك من التزكية. كما ذكرنا في الصيام، قال تعالى: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فإذا أنت انضبطت في الصيام واحترمت حدوده واحترمت ما أراد الله، سيكون نصيبك من التقوى أكثر وأعمق، كذلك هنا. لكن في أشياء قد تشكل على المحرم، وفي أشياء واضح أن الناس يفهمون غلط، مثلا اغتسال المحرم، غسل رأسه كما في حديث أبي أيوب، تبديل ملابسه مثلا، يبدل الإزار بإزار أو الرداء برداء، هذا يسألون عنها دائما، هذا ما فيها شيء، في شيء من هذا الجنس؟ نعم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. قال الإمام مالك رحمه الله تعالى: باب ما يجوز للمحرم أن يفعله. يفعله، أحسن الله عليك، أن يفعله. قال: حدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم بن حارث التيمي عن ربيعة بن أبي عبد الله بن الهدير أنه رأى عمر بن الخطاب يقرد بعيرا له في طين بالسقيا وهو محرم. قال مالك: وأنا أكرهه. تقريد البعير، معنى التقريد البعير سبحان الله يكون في جلده مثل القمل في الآدمي، يكون القراد، القمل اللي يكون في الآدمي ينشأ في كثافة الشعر وعدم وصول الهواء أو الشمس إليه، وينشأ سبحان الله بكتيريا وكذا، وينفخ فيه الروح، أشياء ينفخ فيها الروح وتمص الدم، القمل. القمل مكروه للحاج والمعتمر المحرم أن يقتل القمل، ولذلك كعب بن عجرة لما حلق الشعر وكان القمل يتساقط عليه افتدى، فإذا وصل به الأمر إلى الضرورة يزيل القمل أو يقتل القمل ويفدي، وسيأتي ومضى كثير منه، لأنه أولا ترفه، والحاج ممنوع من الترفه، الترفه الزائد يعني، ولأن هذا فيه قتل والحاج مأمور من القتل إلا شيء مؤذي تمام الإذاء مثل الحية والعقرب وغيره. أما القمل يستطيع الصبر إلا إذا كما قال عليه الصلاة والسلام، هم يعلمون الصحابة أن القمل اليسير أنه تتركه لين حتى تحل يوم العيد، لكن قالوا النبي صلى الله عليه وسلم أن كعب بن عجرة بلغ به الهوام شيء يعني كثير، فجاء إليه عليه الصلاة والسلام وهو في الجيش، وكان كعب يوقد تحت قدر له مع أصحابه، والقمل يتساقط على وجهه، يعني كان شعره كثيف وكث، ومهما غسل بالماء وكذا ما يذهب القمل، فكان وصل إلى حد يعني زائد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما ظننت أن يبلغ بك هكذا، فأنزل الله عز وجل من كان به من كان مريضا أو به أذى من رأسه ففدية، يذهب الأذى لكن بالفدية، وقص الله علينا ما قص. فالقمل شيء، إن كان إنه ما وصل إلى حالة كعب بن عجرة إنه يتساقط على وجهه مؤذي مرة، يصبر عليه هذا المحرم إلى أن يحل يوم العيد ويحلق شعره وينظف، لأنه هو شيء قتله في فدية، ولأنه نوع من الترفه وفي حكم أخرى. أما القراد، القراد يعرفون أهل البل، القراد والحلم هي أيضا دويبة تكون في جلد البعير تمص الدم وتؤذي البعير، لكن عاد هذا ليس في المحرم نفسه، ليس من ترفه المحرم لو قتلها، وهي مؤذية، مؤذية لبعيره، ليست مؤذية له، مؤذية لمطيته. فلذلك اختلف اجتهاد عمر وابن عمر. أما عمر رضي الله عنه وهو أفقه من ابنه ولا شك، فقال ربيعة رأيته بعيني يقرد بعيرا له بالسقيا. السقيا كما مر معنا هي منهل من المناهل التي بين مكة والمدينة، يعني مورد من موارد المياه التي يقف عليه الحج، موضع اسمه السقيا. قال رأيت بنفسي عمر يقرد البعير ثم يضع القراد في الطين، يدفن في الطين. لماذا؟ لماذا يدفن القراد في الطين؟ حتى لا يدب مرة أخرى، لأن القراد معروف إذا تركته يدب مرة أخرى ويتكاثر. فكان عمر يدفن في الطين، يدفن في الطين حتى يموت ولا يتكاثر ولا يعود مرة أخرى للبعير. هذا أولا لا يخالف مراد الله في الحج، ولا يشغل المحرم عما أحرم له، وليس فيه ترفه للمحرم، وليس فيه يعني شيء مخالف للمراد. هذا هكذا فهم عمر، عمر فهم مراد الله وفهم الاتجاه، فرأى أن التقليد هذا لا يخالف اتجاه المحرم بخلاف الترفه وقتل القمل وكذا. أما ابن عمر، لأن عمر دائما يميل إلى جانب الاحتياط، ابن عمر كان يكره القراد، قتل القراد والحلم. مالك رحمه الله يعني قايس بين عمر وابنه فمال إلى قول ابن عمر، ولذلك قال أنا أكره أن المحرم يقرد البعير، وسيأتي أثر ابن عمر. نعم. صلى الله عليه. قال وحدثني عن مالك عن علقمة بن أبي علقمة عن أمي أنها قالت سمعت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تسأل عن المحرم أيحك جسده، فقالت نعم فليحككه وليشتد، ولو ربطت يداي ولم أجد إلا رجلي لحككت. كذلك المحرم يسألون هل يحك، لأن الحك هذا قد يسقط من شعر، والحك أيضا فيه يعني نوع انشغال أو نوع ترفه وكذا، لكنه نوع يسير ما يخالف المراد. ولذلك أنتم اعرفوا المراد واعرفوا الأشياء التي لا تخالف المراد، أنه ما يترفه ترفه الزائد ولا ينشغل انشغال الزائد، لأنه محرم. وكما مر معنا الأثر اللي قالت يا ابن أختي إنما هي أيام معدودات، فإذا شككت في شيء فدع ما يريب وكلا ما لا يريب. لكن المحرم لا بأس أن يحك جسده ويحك شعره، لا بأس. وإن كان ابن عمر رضي الله عنه كان يحك بباطن الأصبع وليس بالظفر، لأنه يحقق المراد ولا يسقط الشعر. فإذا حك يحك بباطن الأصبع هكذا، يحك بالباطن ولا يحك بالظفر. عائشة تقول يحك ويشدد إن شاء، ولو ربطت يداي ولم أجد إلا رجلي لحككت بهما. إذا الإنسان يحتاج يحك ما يضر هذا. إذن هذا مما يجوز للمحرم أن يفعله. غسل الشعر مر معنا، مفروض حديث أبي أيوب يكون في هذا الباب، لما اختلف ابن عباس وأرسلوا إلى أبي أيوب وجدوه يدلك شعره وهو محرم، مع أن قد يكون فيه تساقط شعر، وهو أيضا نوع من الترفه غسل الرأس، لكن كما قال عمر لن يزيد الشعر إلا شعثا، يعني ليس مثل اغتسال الحلال اللي يكون مع تطيب ومع تدهن، هذا ما فقط لن يزيد إلا شعث. إذن هذا أيضا ما يجوز، الحك مما يجوز، ولكن يحرص الإنسان أن لا يقطع الشعر ولو بباطن الأصبع وقدر الحاجة. نعم. صلى الله عليه. قال وحدثني عن مالك عن أيوب بن موسى أن عبد الله بن عمر نظر في المرآة لشكو كان بعينيه وهو محرم. الأمر الثالث كذلك النظر في المرآة. النظر في المرآة سئل عنه الإمام أحمد قال ليس من آلة المحرم، ليس من آلة المحرم، لأن النظر في المرآة دائما يكون من باب الترفه، إنه يعني يقص شيء ولا ينظف شيء ولا يكتحل ولا، وهذا ليس من آلة المحرم. المحرم أيام معدودات أريد له أن تكون فيها تزكية وفيها تربية وفيها خشونة وفيها جد. فلذلك المرآة الأصل فيها أن المحرم يتوقعها، لأن أولا قد يغفل أنه محرم، والمرآة تقول ترى في شعرة هنا في شعرة هنا فيأخذها، أو في شاربه أو في أنفه أو في حاجبه أو في رموشه فيأخذها، وهذا لا يصلح له. فالمرآة مدعاة أو ذريعة إلى أن يفعل المحظور. والأمر الثاني أنه يترفه، ولا شك أن المرآة ترفه، يعني الإنسان اللي فاضي تشوفه ويهذب نفسه. المحرم ليس هذا شأنه. أما لو احتاج مثل ابن عمر، ابن عمر من أحرص الناس، اشتكى في عينيه رمد، يريد أن يضع إثمد، يريد أن يضع شيء، إذا احتاج المحرم لا بأس، وإذا ما احتاج لا يكثر النظر في المرآة. فإذا عيد يوم العيد وحل يفعل ما يشاء، إنما هي أيام معدودات فقط، يمكن يحرم يوم التروية ويوم عرفة ويحل يوم العيد، ترى الكلام هذا كله يمكن في يومين فقط. أما أيام التشريق ويوم العيد إذا رمى الجمرة الأمر واسع، لكن هذا فقط في الأيام اللي يكون فيها محرم أو المعتمر. فإذا المرآة لا يكثر النظر فيها. حتى الآن في السيارات من أول مرآة نادرة، يمكن تلقى بيتين ثلاثة عنده مراية واحدة، كل واحد يستعيرها من الثاني. الآن ما شاء الله السيارة فيها 5 أو 6 مرايا، والبيوت مرايا، فلا يكثر النظر في مرآة من غير حاجة، لأنها قد تكون ذريعة لفعل المحظور ولأنها نوع ترفه. أما إذا احتاج فلا بأس. نعم. أحسن الله عليك. قال: وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يكره أن ينزع المحرم حلمة أو قرادا عن بعيره. قال مالك: وذلك أحب ما سمعت إلي في ذلك. هذه المسألة الأولى، مسألة نزع الحلم. الحلم يشبه القراد، أصغر منه، الحلم اللي يمص الدم والقراد. كان ابن عمر يكره نزعه من البعير لأنه شبهه بالقمل اللي للمحرم، وعمر لا يكره ذلك، والأظهر الله أعلم قول عمر، الأظهر قول عمر، وإن كان ابن عمر أيضا فيه احتياط، إن هذا ليس من آلة المحرم، وأصلا قتل الدواب والحشرات في الإحرام الأصل فيه المنع، الأصل أنك ما تقتل لا نملة ولا جرادة ولا شيء لأنك محرم، يعني في وضع حرمة، إما حرمة مكانية داخل الحرم أو حرمة فعلية إذا دخلت في الإحرام. فلذلك الأصل فيه عدم القتل، إنما رخص في الحية والعقرب والكلب العقور، يعني معناه إن الأصل المنع، إذا كان يرخص لك أن تقتل الحية والعقرب معناه المنع ما تقتل فيه. هذا ملحظ ابن عمر. نعم. صلى الله عليه. قال: وحدثني عن مالك عن محمد بن عبد الله بن أبي مريم أنه سأل سعيد بن المسيب عن ظفر له انكسر وهو محرم، فقال سعيد: اقطعه. كذلك هذه دائما يسألون عنها، ينكسر ظفر له. معروف أن المحرم ما يقلم الأظفار، المحرم لا يقلم ظفرا، لكن لو انكسر ويضره لا بأس أن يزيله، لأنه الآن انكسر فلا بأس أن يقطعه أو يزيله ولا يضر ذلك. أما أن يتعمد هو تقليم الأظفار، واضح الفرق بين الأمرين، تقليم الأظفار ترفه ويعني يفعل الحلال، أما المحرم يترك الأظفار مثل الشعر، لكن لو كان يؤذيه انقطع لا بأس أن يزيله، أو شعرة نزلت في عينه أو شيء يضره. دائما الشريعة وسط، التزكية إذا جاء الطرف من هنا أو من هنا تمنع، إذا كان في ضرر أو ترفه زائد تمنع، أما الوسط ما في بأس. نعم. صلى الله عليه. وسئل مالك عن الرجل يشتكي أذنه أيقطر في أذنه من البان الذي لم يطيب وهو محرم، فقال: لا أرى بذلك بأسا، ولو جعله في فيه لم أرى بذلك بأسا. كذلك التداوي، سواء التداوي الجراحي وهذا سيأتي في الأثر اللي بعده، أو التداوي الشعبي أو الطب العادي، يقطر في أذنه، يقطر في عينه، يقطر في أنفه، يقطر في فمه، شيء ما في طيب يتعالج المحرم ما في بأس، وهذا ليس من الترفه، هذا علاج، العلاج غير الترفه، العلاج غير الترفه. الممنوع منه المحرم الرفاهية والانشغال، لأنه مجاهد، لأنه مهاجر، لأنه حاج. أما التداوي، التداوي ما في بأس، لكن بشرط ما يكون فيه طيب. نعم. كذلك الآن يأتي بالتداوي الجراحي. نعم. صلى الله عليه. قال مالك: ولا بأس أن يبط المحرم خراجه عندي يبط جراحه, وهذا كله صحيح, يبط الجرح أي شقه. نعم. قال ويفقع دمله ويقطع عرقه إذا احتاج إلى ذلك, بمعنى أيضا التداوي الجراحي ما في بأس, يبط الجرح يعني يشقه بالمشرط سواء كان خراج أو جرح يبطه, أو يفقع الدمل أو يقطع العرق أو يقلع الضرس أو العمليات اللي الآن يحتاجها المحرم مثل يحتاج إلى عملية زايدة جدية أو أي عمليات لا بأس بها, هذا ليس من الترفه, هذا من العلاج من الضرورة, إذا كان يمكن تأجيله يأجل, إذا كان ما يمكن سواء كان السؤال للطبيب نفسه المشارك في الحج أو المحرم هذا ما في بأس, هذا ليس من الترفه ولا يخالف مراد الله عز وجل. والنبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم, والاحتجام تداوي, احتجم لأنه احتاج, ولا لو ما تحتاج تأجل الحجامة إلى بعد الإحرام, أما إذا احتجت الحجامة أو الفصد أو قلع الضرس أو شق الجرح أو عملية جراحية أو جرحت سقطت من شيء أو صدم شيء أو تجبير كسر كل هذا ما في بأس. نعم. صلى الله عليه. باب الحج عمن يحج عنه. طيب هذا مسألة النيابة, مسألة النيابة في الحج يعني أن تنوب عن واحد تحج عنه. نعم. قال حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن سليمان بن يسار عن عبد الله بن عباس قال كان الفضل بن عباس رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاءت امرأة من خثعم تستفتيه فجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يصرف وجه الفضل إلى الشق الآخر قالت يا رسول الله إن فريضة الله في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع أن يثبت على الراحلة أفأحج عنه قال نعم وذلك في حجة الوداع. نعم. مسألة النيابة هذا الأصل فيها, حديث المرأة الخثعمية هو الأصل يعني هو أصل الباب, مسألة النيابة تحتاج إلى تأني وانتباه لأنها مسألة يعني فيها توسع. الآن أولا أن النيابة يعني المسألة هذه تقوم على عدة قواعد, القاعدة الأولى أن النيابة رخصة وليست هي الأصل, أنها رخصة لأن الأصل قول الله عز وجل وأن ليس للإنسان إلا ما سعى, وأن ليس للإنسان إلا ما سعى, ليس له إلا ما سعى هو بنفسه, فكون واحد ينوب عنك في عبادة هذا خلاف الأصل ولا يمكن التوسع فيه إلا بدليل قاطع, ولذلك أول مسألة نعرفها, لأن الآن لو قلنا الأصل النيابة كان نفعل مثل الناس اليوم يتوسعوا فيها حتى في التطوع عن الحي وكذا وكل واحد يحج عن الثاني ويعتمر على الثاني, وهذا مو هو الأصل, إذا عرفنا أن الأصل المنع ما حد يحج عن أحد هذا هو الأصل. قال سعيد بن سيد ورخص النبي صلى الله عليه وسلم رخص, وهذا من فقه سعيد إنه سماها ترخيص, وعندنا قاعدة أخرى مبنية على هذه القاعدة وهي أن الرخصة تقدر بقدرها, يعني مدام أن النيابة رخصة فالرخصة تقدر بقدرها مثل الرخص الأخرى, يعني رخص للمسافر أن يقصر لكن في شروط في قواعد, الأصل الإتمام كذلك هنا, إذن إذا عرفنا هذه القاعدة سننطلق منها, سننطلق من هذه القاعدة وهي أن الأصل المنع وأنه رخص في بعض الحالات الضرورية إن واحد يحج عن واحد أو يعتمر عنه, الأصل المنع, ولذلك ما حد يستطيع أن يفعل النيابة إلا بدليل خاص, لأن الرخص ما يمكن القياس على الرخص, إذا النبي صلى الله عليه وسلم فتح لك باب ما يمكنك تقول مثل هذا, لا الرخصة هي فتح باب مخصوص لعبد مخصوص وهي تقدر بقدرها, هذا واحد. القاعدة الثانية أن العبادات ثلاثة أقسام, قسم اتفق العلماء قاطبة على يعني أو الأكثرية العظمى منهم خاصة من المتقدمين, أنا لا أتكلم عن المتأخرين, المتأخرين هم أصلا تبع إن أصابوا وإن أخطأوا, أتكلم عن اللي عليهم العمدة عليهم اللي قال الله عز وجل السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، يعني المتبعين. يقسمون العبادات ثلاثة أقسام. القسم الأول العبادات البدنية المحضة، العبادات البدنية المحضة يعني التي يفعلها العبد ببدنه، مثل الصلاة، الصيام، الطواف، قراءة القرآن، الذكر، الاعتكاف، واضح؟ فهذه ما أحد ينوب عن أحد البت. أعيد الأمثلة: الصلاة، الصيام، الطواف، الاعتكاف، الأذكار، قراءة القرآن وأمثال ذلك، هذه ما أحد ينوب عن أحد أبدا. ليه؟ لأن أصلا مراد الله عز وجل لا يتحقق إلا أن يفعلها العبد ببدنه، يعني هي عبادة لأجل مراد معين، المراد هذا ما يتحقق إلا أن تفعلها أنت ببدنك. يعني تخيلوا الآن لو أنه يجوز النيابة في الصلاة، تقول يا فلان صل عني، طيب من اللي بيزكي، أنت ولا هو؟ الله يريد يزكيك أنت. يا فلان طف عني، يا فلان صم عني، بالله بالله يعتكف عني، ما يمكن. البدنية ما يمكن، ما يمكن، لأن مراد الله لا يتحقق إلا أن يفعلها الإنسان ببدنه هو حتى يزكو. هذه انتهينا منها. القسم الثاني العبادات المالية المحضة، مال فقط. هذه عند الجميع فيها سعة، كوني أنا أتصدق، لأن مراد الله إخراج المال، نفس إخراج المال. صحيح أنك أنت تزكو لو أخرجتها أنت، لكن حتى لو دفعت مال وقلت هذا عن أبوي الميت، هذه أضحية، هذا هدي، هذا عتق، اعتق عن والدي، اعتق عن أمي الميتة، أو اعتق عن هذا، ما في بس في سعة، هذا في سعة المالية المحضة. مثالها العتق، الصدقة، الأضحية، الهدي، هذه أمثلة لها. العتق تعتق، الصدقة تنفق، الهدي الأضحية عن الميت. طيب القسم الثالث العبادات المشتركة، يعني فيها بدن وفيها مال، وأوضح الحج والعمرة. الحج والعمرة فيها بدن وفيها مال، ولذلك يجي فيها اختلاف، هل تكون أشبه بالصلاة؟ وسبب الاختلاف أن ننظر في الأصل، هل مراد الله عز وجل يتحقق، يعني هل المراد الأكبر منها المال ولا البدن؟ السؤال بدقة، هل مراد الله الأكبر والتزكية الكبرى في الحج والعمرة هي على البدن ولا على المال؟ هي صحيح جهاد لا قتال فيه، والجهاد بدن ومال، هي تتحقق بالمال والبدن، لكن البدن أكثر، البدن أكثر، لأنه يهاجر عن بلده، يمضي راحلته، يتعب، أشعث أغبر، يقف في المواقف، يعظم الحرمة، يطوف بالبيت، يرى بنفسه. التزكية الكبرى أن يحضر هو، واضح؟ التزكية الكبرى أن يحضر هو بنفسه، لأن نحن ذكرنا مراد الله لما بدأنا، ذكرنا مراد الله تقريبا 17، يعني 14 مراد من مرادات الله عز وجل، وكلها تتحقق أن يحضر العبد بنفسه. فلذلك أهل المدينة هم أشبه الناس بالمراد، أنهم يضيقون جدا في النيابة، يقول ليش النيابة؟ الله عز وجل حتى تزكو، حتى تحقق مراد الله من الحج والعمرة، تعال تعال إلى بيت الله. يبقى مجال الرخصة، الآن عرفنا القاعدة هذه، ما هو مجال الرخصة؟ مدام أن الأصل المنع، ليس الإنسان إلا ما سعى، هذه عبادة البدن فيها يغلب على المال، والبدنية أصلا مغلقة النيابة فيها، والمال هنا تبع، المال تبع وليس هو الأصل، المال لأجل أن يصل البدن إلى البيت العتيق، ليس هو الأصل مثل الزكاة، فلذلك منعوه. طيب مدام الآن خطوة خطوة، الخطوة الثالثة بعد هذه القواعد، ما هو الذي رخص فيه النبي صلى الله عليه وسلم؟ المنطقة اللي رخص فيها النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم سئل حديث الختعمية وحديث أبي رزين العقيلي، سئل سؤال واضح، يا رسول الله إن فريضة الله في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع أن يثبت عن راحل. هذا سؤال. والسؤال الثاني يا رسول الله إن أبي مات ولم يحج. فإذا السؤالين اللي سئلها النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن مسلم مات ولم يحج، وسئل عن مسلم أدركه الحج وهو لا يستطيع الوصول إلى البيت بنفسه، فقال حج عن أبيك واعتمر، وقال نعم. هذا الأمرين. فإذا الذين يعني يمكن أن يستناب عنهم هو، لكن حتى هذول الاثنين فيه سؤال آخر، هل فرطوا قبل أن يعجزوا، ولا السؤال أنه أدركه الإسلام وهو شيخ كبير قد أفند لا يستمسك عن راحلة. شوف هو يقول فريضة الله أدركت أبي، فهو قبل أن يعجز لم يكن مفرطا. ولذلك عند الإمام مالك يقول في دار الهجرة، يقول نحن في دار الهجرة ما سمعنا أن أحد حج عن أحد ولا أن أحد اعتمر عن أحد إلا في. ولذلك مالك ما يرخص في النيابة مطلقا إلا أن يوصي الميت، يقول حج عني. يقول لو سئلت عن ميت أوصى أن يحج عنه قلنا حج عنه نفذ الوصية، ولو استشارني الميت قبل أن يموت لقلت له لا توصي بالحج، أوصي أن يعتق عنك، أن يهدى عنك، أن يساق الهدي إلى مكة، أن يتصدق عنك، لا توصي. لو استشارني قلت لا توصي، لكن لو جاءتني وصية فيها أني أحج عن ميت قلت حج عنك. ولكن يقول أنا أدركت الناس في دار الهجرة ما حد يحج عن أحد ولا أحد يعتمر عن أحد. فلذلك هذا مذهب أهل المدينة، وأهل الحديث الآخرين أخذوا بهذا الحديث. هذا الحديث في حالتين فقط. الحالة الأولى الميت، انتبهوا، الميت الذي مات ولم يحج أو يعتمر. لكن عاد هل يقال الميت الذي لم يفرط أو الميت اللي فرط أو ما فرط؟ كلها محتملة، لأن الأسئلة اللي جاء الجواب على وفقها في أموات أو عاجزين لم يفرطوا، أدركتهم الفريضة وما فرطوا. هذا واحد. إذن الميت، ويسمونه الفقهاء المعذوب. المعذوب يعني هذا مصطلح خاص بباب الحج. المعذوب، المعذوب هو الشخص الذي ميؤوس، مريض وميؤوس من زوال عذره، ميؤوس من برؤه، يعني ما فيه أمد يمكن أن يحج بنفسه. هذا الحي الوحيد اللي يمكن أن يستنيب المعذوب، اللي هو لا يرجى زوال برؤه، لا يرجى شفاؤه، مرض مزمن، شلل، لا يستمسك على الراحلة، هرم، يعني أشياء مثل هذا، والميت. هذا فقط. يبقى الآن عندنا مسألة الحي القادر، لا يجوز بالإجماع أن يستنيب أحد مطلقا. الحي القادر ما يجوز أن يستنيب أحد أبدا. والميت كما سمعتم الإمام مالك يقول لو مات وهو ما وصى لا تحج عنه ولا تعتمر عنه، صدق، أهدي البيت، أعتق عنه، لكن لا تحج عنه. الإمام أحمد وغيره يوسعون فيها. أما مسألة حج التطوع وعمرة التطوع عن حي أو عن ميت مثل ما يفعل الآن كثير من الناس، كل مرة يقول بعتمر عن أبوي، بعتمر عن أمي، بعتمر عن أخوي، بعتمر عن... إذا كان أخوك اعتمر عمرة الإسلام، حجة الإسلام، فإنك مدام إن المسألة فيها التضييق هذه وإنها رخصة وليست هي الأصل وما فيها إلا حديث الخثعمية وما شابهه، يسألون عن حالات خاصة لميت أو لمعذوب ما عاد يمكن وصولهم البيت، فيقول. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر مثل بماذا؟ كما قال الشافعي لم يدع يعني مجال الشك، مثل بقضاء الدين. أرأيت لو كان على أبيك دين أكنت تقضيه؟ قال نعم. قال فقط إذن اللي يمكن الاستنابة عنه اللي عليه دين، قضاء الدين، قضاء الدين. كما مثل النبي صلى الله عليه وسلم مسألة أولا مسألة الحج التطوع، عمرة التطوع عن شخص قد حج أو اعتمر، ينبغي أن لا نفعلها، ومذهب المدينة الله أعلم أنه أوثق وأضبط، خاصة وأنه ماشين على الأصل الرخصة تقدر بقدره، ما جاء حديث عن التطوع. وأما اللي يقولون عموم حديث حج عن أبيك واعتمر، لا، حج عن أبيك واعتمر جواب جاء على وفق سؤال، وليس هو حديث ابتداء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا أيها الناس حجوا عن آبائكم واعتمروا أو عن أقاربكم واعتمروا، لا، هو جواب جاء عن سؤال، عن سؤال، فقال أبوي عليه دين ما حج، قال حج عن أبيك واعتمر. إذن يخرج الآن عندنا مسألة التطوعات لا ينبغي لأحد أن يفعل، والآن شوف كيف التطوع يفتح أبواب أخرى. أولا يفتح النيابة، لو انفتح بابها يفتح باب التكاسل، لأن الإنسان ما دام يقول عيالي بيحجون عني ويمكن من الميراث بعد بوصي إني من مالي يحج عني، يتكاسل الإنسان، وهذا يفتح شر. شوف أي خروج عن الحديث بيفتح لنا باب. وكذلك الإنسان يقول ما دام لو أصابني مرض أو شلل أو جلطة يحجون عني، أجل تكاسل. ولذلك النقطة اللي ينبغي النظر فيها هو المعضوب أو الميت الذي فرط، مرت عليه 20 سنة 30 سنة 40 سنة هو يقدر يحج ولا حج، وبعدين عجز، هذا هل يحج عنه؟ عند المدينة ما يحج عنه ولا يعتمر عنه، وإنما السؤال عن شخص ما فرط، هذه النقطة اللي ينظر فيها فقط. فهذا مسألة النيابة. ثم أيضا تفتح باب آخر غير مسألة التكاسل، مثل ما ذكرنا في مذهب أهل المدينة في إعادة الجماعات في المسجد الواحد في الفرض الواحد، وأن أهل المدينة يمنعون إذا أقيمت الجماعة مع الإمام الراتب في أول وقت وجو ناس فاتتهم الصلاة ما يصلون جماعة عند المدينة، يصلون أفذاذ. هذا هو عين النقل والعقل، حتى حديث من يتصدق على هذا داخل في يعني له وجه. ليه؟ لأن هذا أيضا من مفاسده غير أن يفرق الجماعة ويفرق الأحياء، يورث التكاسل، وقد رأيناه بأم أعيننا والله، في مساجد يقام فيها 10 جماعات من الظهر للعصر، يقام 10 جماعات. ليش؟ يعني يؤذن المؤذن ويقيم هو جالس، يقول حتى لو فاتت هذه بنلقى جماعة ثانية نصلي معه. وأصبحت مساجد الأحياء كأنها مساجد الطرق، جماعة ورا جماعة ورا جماعة، هذا مو بمراد الله، ولا حصل في وقت النبي صلى الله عليه وسلم ولا وقت الخلفاء، مو بهذا مراد الله عز وجل. ولذلك مذهبهم أضبط، إذا أقيمت الجماعة الأولى وصلوا اللي يجون متأخرين يصلون أفذاذ. كذلك هنا لو انفتح باب النيابة وش يحصل؟ كذلك المفسدة الثانية اللي تحصل من النيابة تعدد العمرات في السفرة الواحدة، من آثار هذه المسألة يسألون عنها دائما، يقول لك والله أنا جاي 10 أيام في مكة، طيب بدل مجلس بدخل بعمرة عن نفسي، وبكرة التنعيم عن أبوي، وبعده في التنعيم وعن أمي، وبعده عن أخوي، وبعده عن أختي، يفعلون هذا دائما، حتى اللي في السعودية حتى اللي في الداخل تلقاه رايح جاي أبعتمر عن أخوي عن أبوي. طيب هذه من فعلها؟ الصحابة أحرص منا على الخير. العمرة الأصل في العمرة والحج للداخل إلى مكة وليس الخارج منها، هي عمرة دخول وليست عمرة خروج، فهذا من آثار النيابة. لكن لو قلنا أن النيابة في التطوعات وش أصلها؟ أصلها ظنون. حتى حديث حج عن شبرمة أثر، هو أثر عن ابن عباس كما قال إمام أحمد الأصح وقفه، هذا شبرمة ميت، الأصل أنهم يفتون عن الأموات ما يفتون، ما يحجون عن الأحياء والموت. فإذا النيابة في التطوعات الأصل تبقى على الأصل اللي هو ليس الإنسان إلا ما سعى. النيابة في الفرائض على التفصيل، إن كان ميت أو معذوب يعني ميؤوس منه يمكن أن يحج عنه ويعتمر عنه. المسألة الباقية هنا التفصيل في الميت المفرط والميت غير المفرط، أو المعذوب المفرط أو غير المفرط. عند المدينة إذا كان مفرط خلاص ما يحج عنه، أنت والله في خاطرك أن ودك أنك يعني تنفع بشيء، خذ هدي وأرسل الحرم وقول الله معن فلان، تصدق قل الله معن فلان، ضحى عنه قل الله معن فلان، مالية، أشياء مالية. أما إن كنت تروح تطوف وتسعى يعني عبادة بدنية، تقف في عرفات تقول عن فلان من غير الحديث الخثعمية، هذا هو اللي فيه نظر، فيه نظر. ولذلك الإمام مالك قال والله ما أدري هو يؤجر ولا ما يؤجر، ما أدري هو يبرئ عند ربه ولا ما يبرئ. طيب أنا ليش أتعب وأنا أئمة الإسلام يقولون والله ما ندري هو يصل ولا ما يصل؟ والإمام مالك يقول أدركت الناس في المدينة في الصدر الأول، والله ما بعد سمعت إن واحد قال أحج عن فلان وأعتمر عن فلان. اليوم مثل ما تشوفون أصبح الأصل يمكن عند كثير من الناس، لو نسوي استفتاء في الحج يمكن كثير من نسبة كبيرة من الحجاج والمعتمرين نيابة، ثم عاد يفتح مسألة أخرى وهي النيابة بالدراهم، هذا أيضا من آثار المسألة هذا. ثم النيابة بالدراهم تفتح مسألة فيه أجرة ولم يبقى أجرة، ويبدأ يتسلسل المسألة. أول شيء قبل ما نشوف النيابة بالدراهم ونشوف مسألة، نشوف هي أصل النيابة وش هي، أصل ولا رخصة؟ والرخصة لها قدر محدد، ما هو حد الرخصة هذه؟ فنقول مثل هذا. أما مسألة اللي رخص لهم، هل علي رضي الله عنه سأل واحد قال أني أنا ما أقدر أحج، قال جهز عنك، يعني فيها رخصة اللي المعذوب. النيابة بالدراهم الأظهر والله أعلم أنها الدراهم اللي تأخذها على قدر ما تحج، والزايد ترده، ما فيها مجال لاسترباح أو استفضال. الأصل أن الدراهم تكون على قدر حاجتك والباقي ترده، يعني حملة الحج تكلف 3000 تأخذ مرجعة 3000، التذكرة مصروفات الطريق. ولذلك شو يقول هنا في المغني، لأن هذا أيضا من آثار النيابة، يقول في المغني في مسألة الدراهم هذه، يقول المغني ترى بحث مسألة النيابة بحث جيد، يستحب للإنسان أن يحج عن أبويه إذا كان ميتين أو عاجزين في مسألة، وأيضا يحج الإنسان المرأة عن الرجل والرجل عن المرأة. في واحد قال أن المرأة ما يصلح عن الرجل، قالوا طيب الخثعمية، الخثعمية مرأة عن أبيها. يقول هنا وما فضل معه من المال رده إلا أن يؤذن له في أخذه وينفق على نفسه بقدر الحاجة من غير إسراف ولا تقتير، بسط. وليس له التبرع، ماخذ دراهم تحج وتروح تبرع، لا تبرع من كيسك أنت، إلا أن يؤذن له. قال الإمام أحمد في الذي يأخذ دراهم ليحج عن ميت أو معذوب، قال لا يمشي، مو بيقول له أنا أمشي، لا، له أن يركب طيارة ولا سيارة، ولا يقتر في النفقة ولا يسرف، وما زاد رده. هذا يغلق باب التجارة في النيابة. وقال في رجل أخذ حج عن ميت ففضلت معه فضلة، قال يردها لأهلها، لأن هذا ليس مجال استرباح. قال ولا يناهد أحدا إلا بقدر، يعني لو في قطة بين الرفاق، المناهدة اللي يسميه الآن القطة أو الفرقة، يفرقون بينهم بدراهم، إلا بقدر ما لا يكون سرفا. ولا يدعو الناس إلى الطعام على حساب الموكل، يفعل عزيمة ولا شيء يقول هذا، لا، هذا ما ليست داخلة في حدود النيابة، تبي تفعل طعام وتدعو الناس من كيسك. ولا يستفضل شيئا له، يعني إن زاد شيء يرده. طيب وش يستفيده النائب؟ يستفيد أنه مثلا مشتاق للحرم، مشتاق للمشاعر، ما عنده دراهم، جاء واحد قال أنت تبغى تقف بالمشاعر، تريد تطوف تسعى، أنا أدفع الحملة وأعطيك مصروف الجيب وحج عن أبي الميت، يكون هو هذا استفاد وهذا استفاد. يقولون العبادات الخاصة بالحج يكون أجرها للموكل، والعبادات اللي تخصك أنت أجرها لك، مثل ذكرت الله، طف طواف غير الحج، قرأت القرآن، هللت، كبرت، فرحك بالمشاعر، تعظيمك للشعائر، هذه أجرها للوكيل، وطواف والسعي والوقوف والمبيت والرمي أجرها للموكل. فأنت مستفيد إن واحد مكنك أن تصل إلى مكة بدراهمه. أما أنك تجعلها تجارة تقول أعطوني 5000 6000 والحج يكلف 2000 و4000 في جيبك، هذه ما هي بطيبة، هذه ما هي بطيبة. وعاد المسائل في النيابة كثيرة، لكن أنا قبل ما ندخل في تفاصيلها أو تأتينا تفاصيل أصلها، والأصل الآن اتضح. عندنا كذلك مسألة أخرى فيها فرق بين أهل المدينة وغيرهم، وهي مسألة الإحصار. نعم. صلى الله عليه. باب ما جاء في من أحصر بعدو. قال حدثني يحيى عن مالك قال: من حبس بعدو فحال بينه وبين البيت فإنه يحل من كل شيء، وينحر هديه، ويحلق رأسه حيث حبس، وليس عليه قضاء. الإحصار معناه أن يحرم المحرم ويحال بينه وبين البيت، ما استطاع يكمل عمرته وحج، هذا الإحصار محصر. لكن الإحصار نوعين، النوع الأول الإحصار بعدو، يعني نسأل الله العافية فتنة ولا حرب ولا شيء، ولا مثل كانوا يمنعون أهل التوحيد من الحج في وقت الشيخ محمد عبد الوهاب، منعوهم تقريبا 6 سنين أو 7 من الحج، وفي وقت الإمام عبد العزيز أيضا منعوا 6 أو 7 سنين ما في أحد من أهل التوحيد يحج، لأن كان في شركنا، ففيه سنوات يمنع الموحد من الحج، يمكنه ما درى عن المنع، أحرم جاء قالوا أنت من المذهب الفلاني من الطريق ممنوع، هذا إحصار بعدو، أو في فتنة في مكة نسأل الله العافية منعت. الإحصار بعدو، بعدو فقط بعدو له حكم. وفي النوع الثاني الإحصار بمرض أو كسر أو عرج، حادث سيارة مثلا، مرض طارئ ما قدرت تحج، يعني أنت محرم لكن جاه جلطة، جاه مثلا الله يعافينا جاه شيء أو مرض. إذن في نوعين، نأخذ النوع الأول. النوع الأول متفق عليه لأنه حصل للنبي صلى الله عليه وسلم في الحديبية، واحد محرم وجاء ومنع من البيت، قالوا ممنوع تدخل، ليس مثل التصاريح الآن، تصريح ليست إحصار عدو، بعضهم يقول إحصار عدو، تصريح وأنت عند في بيتك داري، أول شيء لو بعدو هذا تنظيم، والأمر الثاني أنت عارف عنه من قبل وتحرم تقول أنا محصر عدو، لا مو بصحيح، هذا لعب فاضي، لا هذا العدو عدو للمسلمين يمنعك. طيب وش الحكم إذا أحصرت بعدو؟ قال الإمام مالك: من حبس بعدو وحال بينه بين البيت أولا يحل من كل شيء، الحمد لله، يفسخ حرامه ولا كأنه حرم، هذا واحد. اثنين ينحر الهدي، قال تعالى: فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. ثلاثة يحلق رأسه حيث حبس، يعني في أي مكان في الحل، النبي صلى الله عليه وسلم حلق في الحديبية في الحل، يحلق رأسه حيث حبس، يلبس ثيابه، يعود إلى أهله، ليس عليه قضاء. ولذلك هذا نوع من التمتع كما قال ابن الزبير، هذا نوع من التمتع، أنك الله يقول أتموا وأنت الآن ما عليك شيء أبد، تحلق رأسك وتنحر هديك وتلبس ثيابك وترجع، هذا العدو فقط. نعم أدلته. نعم صلى الله عليه. قال: وحدثني عن مالك أنه بلغ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حله وأصحابه بالحديبية فنحروا الهدي وحلقوا رؤوسهم وحلوا من كل شيء قبل أن يطوفوا بالبيت وقبل أن يصل إليه الهدي، ثم لم يعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم لم نعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أحدا من أصحابه ولا ممن كان معه أن يقضوا شيئا ولا يعودوا لشيء. واضح. النبي صلى الله عليه وسلم جاء الحديبية في صلح الحديبية ومنعوهم المشركين، قصة المشهورة، نحر هديه وين؟ في الحل، وحلق رأسه وين؟ في الحل في الحديبية، وحلوا من كل شيء قبل أن يطوفوا بالبيت وقبل أن يصل الهدي، منهم من قال أنه نحر الهدي في مكانه ومنهم من قال أرسل البيت، لكن البيت ممنوع، قال تعالى: هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محله ولولا رجال لا يأتي. ثم لا نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أحد من أصحابه ولا ممن كان معه أن يقضوا شيء، ولا يقول عليكم عمرة، عليكم حج من قابل، عليكم ولا شيء، عمرة القضية حصلت، اللي كانوا معه رخص لهم لما قالوا الكفار: اللي معك اليوم يأتون السنة الجاية يحجوا يعتمرون، فاعتمروا معه، عمرة القضية. نعم صلى الله عليه. قال: وحدثني عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه قال: حين خرج إلى مكة معتمرا، حين خرج إلى مكة معتمرا في الفتنة، إن صددت عن البيت صنعنا كما صنعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأهل بعمرة من أجل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل بعمرة عام الحديبية ثم قال ثم إن عبد الله نظر في أمره فقال ما أمرهما إلا واحد، ثم التفت إلى أصحابه فقال ما أمرهما إلا واحد، أشهدكم أني قد أوجبت الحج مع العمرة، ثم نفذ حتى جاء البيت فطاف طوافا واحدا ورأى ذلك مجزيا عنه وأهدى. نعم. قال مالك فهذا الأمر عندنا في من أحصر بعدو كما أحصر النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فأما من أحصر بغير عدو فإنه لا يحل دون البيت. طيب، ابن عمر نفس الطريق، يقول خرج إلى مكة معتمرا عام الفتنة، الفتنة اللي هي نزول الحجاج على ابن الزبير سنة 72 قبل موت ابن عمر بسنة، ابن عمر مات سنة 73 وهذا قبل موته بسنة، وقد يكون في سنة موته لأن ابن عمر حج تلك السنة وأصابوه العسكر برمح في رجله ومات بعد الحج ودفن في ريع ذاخر، قبر ابن عمر في ريع ذاخر رضي الله عنه، فقد يكون نفس السنة اللي مات فيها أو السنة اللي بعدها، لأن الحجاج قال من قتلك؟ قال أنت، أنت اللي أمرت بالعسكر أنهم يأخذون السلاح، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن السلاح في مكة، فخرج ابن عمر معتمرا، حاول أبناءه أن يقولوا يا أبانا ليس عليك بأس هذه السنة لا تحج، فإننا نخاف عليك ونخاف أن تصد عن البيت. ابن عمر رضي الله عنه مع أنه شيخ كبير، يعني تدرون كم عمره؟ سنة 72، وهو يوم الهجرة كان قريب البلوغ، نام في المسجد سنة وسنتين وتزوج، يعني تقريبا عمره في 90، عمره تقريبا في 90 يحج ويعتمر، يحج ويعتمر. فقالوا سنة اتركها لين تنجلي الأمور، قال أبدا، قالوا يمكن تصد عن البيت، قال وين صدت عن البيت؟ صنعنا كما صنعنا مع النبي صلى الله عليه وسلم عام الحديبية. ثم ابن عمر شديد الاتباع، قال النبي صلى الله عليه وسلم عام الحديبية أهل بعمرة، أنا بهل بعمرة تمتع. ثم مشى، وهذا أخذناه في الإرداف أنك تردف الأكبر على الأصغر، مشى ثم قال طيب العمرة والحج سوا، إن صدت عنهما صدت عن اثنين، وإن أحصرت فالحل في الاثنين سوا، أشهدكم أنها حج مع العمرة، أردف الحج على العمرة. الحمد لله ما صد عن البيت، دخل وطاف بالبيت وسعى بعد طاف طواف القدوم وسعى، وطاف الطواف الثاني بعد الوقوف بعرفة، ورأى أن ذلك مجزيا عنه، أن القارن ما عليه لطواف واحد وسعي واحد وأهدى. فهذا الفعل كما قال مالك في من حصر بعدو. طيب هذا واضح، نأخذ الأمر الثاني الذي أحصر بغير عدو. نعم، أحسن الله عليك. باب ما جاء في من أحصر بغير عدو. قال حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر أنه قال المحصر بمرض لا يحل حتى يطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة، فإذا اضطر إلى لبس شيء من الثياب التي لا بد له منها أو الدواء صنع ذلك وافتدى. يقول ابن عمر المحصر بمرض لا يحل حتى يطوف بالبيت، 6 أشهر 7 أشهر كما سيأتي 8 أشهر، إذا احتاج إلى الثياب يلبس ويفدي، وهذا فيه الفدية في الثياب، وأنه وإن كانت هي أخف الأجناس لكن يفدي، إن احتاج إلى دواء فيه طيب ولا شيء يفعل ويفدي. إذن المحصر بمرض أو كسر أو شيء ما يحل حتى يطوف بالبيت، ما يحل حتى يطوف بالبيت ويسعى بعمره، ما يحل، ليس مثل إحصار العدو. وهذا مذهب أكثر العلماء وخاصة أهل المدينة بلا شك كلهم، والإمام أحمد في الرواية المشهورة عنه، الرواية الثانية تختلف، الرواية المشهورة عن أحمد هي أن المحصر بغير عدو على طريقة أهل المدينة، ومروي عن عمر وابن الزبير وعائشة وعلي رضي الله عنه في قصة الحسين، الحسين رضي الله عنه مرض مرضا شديدا في الطريق إلى مكة في الجحفة، فوقف عليه عبد الله بن جعفر ابن عمه يمرضه، حتى خشي عبد الله بن جعفر من فوات الحج، فأرسل عبد الله بن جعفر إلى علي في المدينة أدرك الحسين، وأنا سأدرك الحج. فجاء علي وأسماء بنت عميس زوجته ومرضوا الحسين، فات الحج على الحسين، رجعوه المدينة وشعره القمل يتساقط منه، مرضوه، ثم لما تشافى ذهب واعتمر ثم حج من قابل وجلس أشهر هو في مرضه، وسيأتينا في الموطأ. إذن هذه الطريقة ما في إلا كذا، لأن الله يقول الأصل وأتموا الحج والعمرة لله. فإن أحصرتم، وهذه نزلت في العدو وفهم الصحابة أنها في العدو، فإن أحصرتم عن الإتمام بعدو فما استيسر من هدي، غير هذه الحالة أتموا. القرآن واضح، أتموا، ما تبرأ ذمتك لين تتم، تتم الحج. أصبر، مريض مكسور مجبر، أصبر، الله لا يهينك، أصبر لين تشفى وأنت في إحرامك، ما تخرج من إتمامك العمرة أو الحج حتى تطوف البيت وتسعى. واضح هذا في المرض والكسر، وكذلك الذي فاته الحج وسيأتي، لو مثلا الطيارات ولا الحجز ولا كذا، المهم فات عرفة، ما يحل لين يطوف بالبيت عاد بعمره ويحج من قابل. قال ابن عمر المحصر بمرض لا يحل حتى يطوف البيت وبين الصفا والمروه، فان اضطر الى الثياب او الدواء يصنع ويفتدي. طيب وعائشه ايش تقول؟ صلى الله عليه. قال وحدثني عن مالك بن يحيى بن سعيد انه بلغه عن عائشه زوج النبي صلى الله عليه وسلم انها كانت تقول المحرم لا يحله الا البيت. المحرم لا يحله الا البيت، لان نحن ذكرنا ان الطواف هو المنتهى، هو الركن الأعظم، مدام أحرمت لابد ما يحلك إلى البيت. قال تعالى ثم محلها إلى البيت العتيق، قال تعالى ويطوفوا بالبيت العتيق. ما يستثنى من ذلك من قول عائشة المحرم لا يحله إلى البيت إلا من أحصر بعدو، وغيره يبقى على الأصل وأتمه. نعم صلى الله عليه. قال وحدثني عن مالك عن أيوب بن أبي تميمة السختياني عن رجل من أهل البصرة كان قديما أنه قال، رجل بصري قديم هو أبو قلابة، أبو قلابة عبد الله بن زيد الجرمي صلى الله عليه، وبعضهم قال إنه أبو العلاء يزيد بن عبد الله بن الشخير أخو مطرف، لأن فيه أثر لهذا وهذا، كلهم حصلت نفس القصة وكلهم بصريين وكلهم يروي عنهم أيوب السختياني، فاحتمال أن أبو قلابة عبد الله بن زيد الجرمي، واحتمال أنه أبو العلاء يزيد بن عبد الله بن الشخير أخو مطرف. نعم صلى الله عليه. أنه قال خرجت إلى مكة حتى إذا كنت ببعد الطريق كسرت فخذي، كسرت فخذي في الطريق، مثل الآن الحوادث المرورية، مثل محرم حصل له حادث مروري تكسر ولا شيء، يجلس في المستشفى وهو في إحرامه إلى سلم إن شاء الله يطوف بالبيت ويسعى بعمره ويحل، غير كذا ما يحل، ما يحله للبيت، فكسرت فخذه. نعم. قال فأرسلت إلى مكة وبها عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر والناس. يقول أرسلت استفتي وأنا في الطريق. تدرون وين كسر هذا الرجل؟ كسر بالدفينة، الآن تسمى الدفينة، وهي على طريق الحاج، الآن منزله بين ظلم وعفيف، شمال ظلم. الدفينة قديما كانت تسمى بالثاء الدفينة، الآن تسمى بالفاء الدفينة، هو كسر فيها في الماء ذاك بالضبط قبل مران، المرحلة اللي بعدها مران اللي هو جهة أم الدوم، ومران أيضا من منازل الحاج دفن فيه كثير من الناس. طيب أرسل ومكة فيها عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر والناس، يعني الناس العلماء، فلم يرخص لي أحد، فلم يرخص لي أحد، هذه الجادة. نعم. قال فلم يرخص لي أحد أن أنا أحل، فأقمت على ذلك الماء سبعة أشهر حتى أحللت بعمرة. أقمت على ذلك الماء سبعة أشهر على ذلك المورد لين سلم وحل بعمرة، وكان محرم بحج. نعم. وحصل مثل هذا للحسين بن علي. نعم. قال وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر أنه قال من حبس دون البيت بمرض فإنه لا يحل حتى يطوف بالبيت وبين الصفا والمروة. كلام واضح، وهذا مذهب مالك والشافعي وأحمد وأهل المدينة قاطبة وأهل الحجاز، وهذا هو الصحيح. اللي خالفهم طائفة من العراق يقولون لا، المريض هذا يرسل، يعني عندهم أثر واحد عن ابن مسعود هو أشهر شيء لهم، إنه قال يضع أمارة يعني يوم فلاني ويرسل رسول يعني يوم يمكن وصوله إلى مكة ويرسل مع الهدي، فإذا جاء ذلك اليوم وتأكد يعني غلب على ظنه أنه ذبح هدي في مكة يحل المحصر بمرض، هذا أثر ابن مسعود. لكن الناس اللي أرسل إليهم وابن عمر وابن عباس وابن الزبير وعائشة وأهل المدينة وأهل الحجاز مذهب مالك والشافعي ومشهور عن أحمد هو هذا، فلذلك هو الجاد هو الصحيح أن هذا هو الفعل في المحصر بمرض أو بحادث مروري أو بفوات الحج فات الحج كلها ستأتي. نعم صلى الله عليه. قال وحدثني عن مالك أن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار أن سعيد بن حزابة المخزومي أن معبد بن حزابة المخزومي صلى الله عليه. نعم. أن معبد بن حزابة المخزومي صرع ببعض طريق مكة وهو محرم، صرع يعني من سقط من راحلة. نعم. فسأل من يلي على الماء الذي كان عليه، فسأل من يلي عن الماء الذي كان عليه. نعم. قال فوجد عبد الله بن عمر وعبد الله بن الزبير ومروان بن الحكم. عبد الله بن عمر عبد الله بن الزبير ومروان بن الحكم. مروان كان فقيه ترى ولها أثار كثيرة في الموطأ عندي أنا. فسأل عن الماء، ما في عن الذي يلي، فسأل عن الماء الذي كان عليه يعني من فيه من الناس، فقالوا عبد الله بن عمر عبد الله بن الزبير مروان. نعم صلى الله عليه. قال فذكر لهم الذي عرض له، فكلهم أمره أن يتداوى بما لا بد له منه ويفتدي، فإذا صح اعتمر فحل من إحرامه، ثم عليه حج قابل ويهدي ما استيسر من الهدي. قال مالك وعلى هذا الأمر عندنا في من أحصر بغير عدو وقد بغير عدو إيه؟ في من أحصر بغير عدو وقد أمر عمر بن الخطاب أبا أيوب الأنصاري وهبار بن الأسود حين فاتهما الحج واتى يوم النحر أن يحلا بعمرة ثم يرجعا حلالا ثم يحجان عاما قابلا ويهديان، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله. نعم هذا الفوات أيضا، الفوات نفس الحكم، الفوات معناه فاتت وعرفة، أما خطأ في الحساب ولا في الحدود ولا في إجراءات، المن فات تعرف. إذن هذا هو، قال سأل عنه قالوا له هذا صرع في طريق مكة وانكسر، قالوا له أول شيء تداوى بما لابد لك منه وتفتدي، إذا كان من محظورات تفتدي. اثنين إذا سلمت تعتمر تبقى على إحرامك وتعتمر. ثلاثة تحل من إحرامك بعد العمرة. أربعة عليك حج من قابل لأن هذه تمتع فقط يعني رخصة. خمسة تهدي ما استيسر من الهدي، فإذا كان ما عندك شيء تصوم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعت، أو ثلاثة أيام في مكة وسبعة إذا رجعت، هذه بدل للهدي، هذا اللي واجب عليك. هذا سماه ابن الزبير التمتع، قال والله إن التمتع اللي تتكلمون عنه ليس هو اللي تذهبون إليه، هذا هو التمتع الأكبر. لو أخذنا بظاهر الآية كان يبقى بإحرامه إلى الحج القابل لأنه أحرم بحج يبقى إلى الحج، لكن الله عز وجل متعه أن يحل بعمره ويلبس ثيابه وينكح النساء ويتطيب والعام القادم يحرم. وإلا لو أخذت بظاهر الآية أتم الحج، كسرت تنتظر الحج القادم وأنت محرم، هذا الأصل. فقال ابن الزبير ما التمتع؟ قالوا التمتع اللي ذكروا هذا، قال والله أنكم ما تعرفون التمتع. التمتع هو من أحصر بمرض وقد أحرم بالحج فرخص الله له أن يحل بعمره ويستمتع سنة كاملة بالنساء والطيب والثياب ويحج من قابل، ولو أخذتم بظاهر الآية لكان يبقى في إحرامه إلى العام القادم حتى يحج، لأن الله يقول أتموا الحج. والله هذا تمتع، هذا فعلا تمتع، يعني أنتم الآن ترون شدة في رخصة لأن الله قال أتموا. نعم. ومثل الفوات اللي يفوت الحج. نعم صلى الله عليه. قال مالك وكل من حبس عن الحج بعدما يحرم إما بمرض أو بغيره أو بخطأ من العدد أو خفي عليه الهلال فهو محصر عليه ما على المحصر. نعم خفي عليه الهلال، خطأ في العدد، مرض أو غير، عندك العدد ها؟ بخطأ في العدد أو بخطأ من العدد. العدد ها؟ إيه؟ نعم. قال يحيى سئل مالك عن من أهل من أهل مكة بالحج ثم أصابه كسر أو بطن محترق، بطن منخرق استطلق بطنه يعني اللي يسمونه إسهال شديد ما يستطيع يذهب مع الناس، بطن منخرق كسر أو بطن منخرق أو بطن منخرق أو امرأة تطلق أو امرأة تطلق. قال وهو الصواب تطلق يعني أصابها الطلق طلق الولادة وما قدرت تروح العرفة. الآن الله يجزاهم خير الحكومة وضع مستشفيات وضع إسعافات وضع والله أنهم جزاهم خير إن في ناس مكسورين وامرأة تطلق وكذا ويشيلونهم بالإسعافات لين يوقفونهم بعرفة حتى ما يفوتهم الحج. وكل سنة يجيبون إحصائية ولادات في الحج من محرمات يلدن بعرفة وناس مكسورين وناس عمليات وناس يشيلونهم بالإسعافات يودونهم علشان ما يفوتهم الحج. الله يجزاهم خير وهذا إن شاء الله منه. لكن قديما ما فيه امرأة حاجة ويوم جاي يوم عرفة أصابها الطلق ما قدرت تروح مع الناس هذه مثل المحصر إذا سلمت تعتمر وتحج من قابل. إنسان بطن منخرق يعني أصاب إسهال شديد وجفاف ما يقدر لا يتحرك ولا كسر حادث مروري صرع من دابته كل هذا مثله. نعم قال من أصابه قال من أصابه هذا منهم فهو محصر يكون عليه مثل ما على أهل يكون عليه مثل ما على أهل الآفاق إذا هم محصروا. المكي والآفاقي سواء في هذا. نعم قال مالك في رجل قدم معتمرا في أشهر الحج حتى إذا قضى عمرته أهل بالحج من مكة ثم كسر وأصابه أمر لا يقدر على أن يحضر مع الناس الموقف. قال مالك أرى أن يقيم حتى إذا برأ خرج إلى الحل ثم يرجع إلى مكة فيطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة ثم يحل ثم عليه حج قابل والهدي. نعم هذا رجل قضى عمرته وأهل بالحج من مكة وما قدر يكمل الحج هذا يخرج إلى الحل يعني لازم عمره والعمره يجتمع فيها الحل والحرم يروح للتنعيم ويأتي بعمره حتى يستطيع التحلل من الحج هذا ويحج من قابل وعليه الهدي. نعم قال مالك في من أهل بالحج من مكة ثم طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة ثم مرض فلم يستطع أن يحضر مع الناس الموقف. قال مالك إذا فاته الحج فإن استطاع خرج إلى الحل فإنه إن استطاع يعني إن استطاع معناه إذا برأ وليس إذا قدر وإذا لا العمرة لازم فيها حل وحرم معنى إذا استطاع يعني إذا رجعت له الاستطاعة خرج إلى الحل. نعم صلى الله عليه فإنه إن استطاع خرج إلى الحل فدخل بعمرة فطاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة لأن الطواف الأول لم يكن نواه للعمرة فلذلك يعمل بهذا وعليه حج قابل والهدي. الطواف اللي طافه بالبيت ثم ما قدر يروح الموقف يقول الطواف ذاك مو بعمره هذاك طواف ما عاد يحسب لكن إذا برئ يخرج الحل ويأتي بعمره ويحل عليه حج قابل والهدي. نعم قال فإن كان من غير أهل مكة فأصابه مرض حال بينه وبين الحج فطاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة حل بعمرة وطاف بالبيت طوافا آخر وسعى بين الصفا والمروة لأن طوافه الأول وسعيه إنما كان نواه للحج وعليه حج قابل والهدي. كذلك الآفاقي نفس الطريق الطواف الأول وسعي الأول ما يحسب مدام ما وقف الناس بعرفة والطواف كان قبل الوقوف عندنا قاعدة أخذناها لا طواف إلا بعد الوقوف ولا سعي إلا بعد الطواف. الطواف الحج لازم بعد الوقوف بعرفة لأن الله قال ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. أي طواف قبل الوقوف بعرفة لا يكون طواف الحج. فلو طاف وسعى ثم ما قدر يروح العرفة نقول طوافك الأول وسعيك الأول ما نويت للعمرة ما يكفيك لازم تروح التنعيم وتأتي بعمرة حتى تستطيع تلبس ثيابك وتحل وعليك حج من قابل وعليك الهدي. إذن هذا من أحصر بغير عدو من أحصر بعدو من أحصر بغير عدو هذا هو الصحيح هذا هو الصحيح واللي عليه الناس. نعم صلى الله عليه. باب ما جاء في بناء الكعبة. قال حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله أن عبد الله بن محمد بن أبي بكر الصديق أخبر عبد الله بن عمر عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألم ترين قومك حين بنوا الكعبة اقتصروا عن قواعد إبراهيم. قالت فقلت يا رسول الله أفلا تردها على قواعد إبراهيم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا حدثان قومك بالكفر لفعلت. قال فقال عبد الله بن عمر لئن كانت عائشة سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك استلام الركنين اللذين يليان الحجر إلا أن البيت لم يتمم على قواعد إبراهيم. نعم، إبراهيم عليه السلام كما أخذنا في الأثنية السبعة هو اللي وضع بوأ الله له مكان البيت، كان مكان تأتيه السيول، والتبة هذه كانت مرتفعة، وفي قصة الثعبان اللي خلق. المهم أن الله بوأ له مكان البيت، وهذا المكان اللي الله عز وجل يحب أن يعمر، وأول بيت وضع للناس الذي في بك، وبوأ له مكان المسجد الحرام، وبوأ له حدود الحرم، كان هو جبريل يمشون على أنصاب الحرم حتى حددوا حدود الحرم. فإذا ثلاثة أشياء إبراهيم بنفسه هو الذي بوأها وحددها، لكن جاءت سيول وهدمت الكعبة وأجزاء منها، وقريش هم ولاة الحرم فما استطاعوا أن يعني كأنهم تباطؤوا عن تجديد الكعبة. فسبحان الله جاء واحد رومي أوروبي الظاهر قبل الإسلام وسفينته في الشعيبة، وبعدين غرقت سفينته أو جارت عن البحر واصطدمت بالشعب المرجانية وتلفت عليه. فالرومي نصراني، جاء نفر من قريش في الشعيبة هذه وقال إن كانكم عندكم بيت إبراهيم، إن كانكم تبغون الخشب حق السفينة هذا أخذوه وعمروه ببيت إبراهيم. شوف سبحان الله، هو نصراني يعرفون، قريش زانت لهم هذا، كان أهم شيء عندهم الخشب لأنه تحتاج خشب مسطح هذا ما يكون له في الغابات، فأخذوا خشب السفينة وأخذوا من حجارة الحرم واجتهدوا فيها، تناهدوا بالدراهم واجتهدوا فيها وأخذوا يبنون إلين، لكن قصرت عليهم النفقة، ما كان عندهم دراهم كثيرة، فقالوا نقتصر عن قواعد إبراهيم، فاختصروا من الكعبة ستة أذرع تركوها في الحجر، وقواعدها موجودة إلى اليوم، لو نحفر الآن في الحجر سنجد القواعد التي وضعها إبراهيم بنفسه موجودة الآن في الحجر ستة أذرع، فبنوها هذا البناء الموجود الآن. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ألم ترى أن قومك اقتصروا في الكعبة عن قواعد إبراهيم؟ قالت يا رسول الله رد على قواعد إبراهيم الآن، وسع الله، قال حدثان قومك بالكفر، يعني توهم ما بعد تمكن منهم الإسلام وخاف إذا غيرت في الكعبة يحصل فتنة، وهذا فيها سياسة شرعية كبيرة. بعد ذلك ابن الزبير هذه خالته حدثته بالحديث، يوم ولي مكة وانهدم الكعبة ردها على قواعد إبراهيم ونزل الباب على مستوى الأرض ووضع باب مقابل، وبعدين عبد الملك هدمها وردها كما كانت، وتعرفون القصة. فقال عبد الله بن عمر إن كانت عائشة متأكدة من هذا الحديث الآن عرفت السر لماذا النبي صلى الله عليه وسلم يستلم الركن اليماني ويستلم الحجر الأسود ولا يستلم الركنين اللذان يليان الحجر، لأنهما في الحقيقة ليس ركنان، هم في وسط الجدار، لكن اقتصر عن قواعد إبراهيم، فلذلك استلامهما ليس استلام الكعبة، لأن قال الآن عرفت أن لماذا ترك، لأن البيت لم يتمم على قواعد إبراهيم. حتى عبد الملك نفسه قال والله لو كنت سمعت هذا الحديث ما نقضت فعل ابن الزبير، لكن ما أدري. نعم الله عليك. قال وحدثني عن مالك يعني هشام بن عروة عن أبيه أن عائشة أم المؤمنين قالت ما أبالي أصليت في الحجر أم في البيت. نعم، هذا أيضا مفروض أن نحرص نحن الآن إذا الواحد تيسر له في الحرم في غير أوقات الزحمة يصلي في الحجر، من صلى في الحجر وخاصة يقترب من جدار الكعبة فكأنه صلى داخل الكعبة، لأن قواعد إبراهيم تحت خلفه، فعلا إذا صليت أمام الجدار وأنت في الحجر فأنت صليت في الكعبة، فلا تقول والله منعوني ما استطعت أدخل الكعبة، صل في الحجر وكأنك داخل الكعبة، والصلاة في الكعبة فضيلة، النبي صلى الله عليه وسلم حرص أن يصلي داخل الكعبة في فتح مكة وفي غيره، وهذه سبحان الله يعني كأن اقتصار النفقة هذه كأنها توسع المسلمين، يعني سببها في الجاهلية وصارت سعة، ما كل واحد الآن يتيسر له يدخل الكعبة، أصلا قريش لماذا رفعوا الباب؟ حتى يدخلوا من شاءوا ويمنعوا من شاءوا، وإلا إبراهيم عليه السلام الباب على مستوى الأرض وفي باب في الخلف، الآن الأيام هذه بيرفعون كسوة الكعبة، ستجدون في الجهة اللي مقابله المقام ستجدون آثار المقام آثار الباب اللي كان مفتوح، وبعدين ينبني بس وضعوا آثار الموجود، كان له بابين مقابلين. الأثر الأخير صلى الله عليه. قال وحدثني عن مالك أنه سمع ابن شهاب يقول سمعت بعض علمائنا يقول ما حجر الحجر فطاف الناس من ورائه إلا إرادة أن يستوعب الناس الطواف بالبيت كله. طيب لماذا حجر الحجر؟ الآن عرفنا لماذا لم نستلم الركنين، لماذا أصلا بني الحجر؟ بني الحجر لأجل أن يطوف الناس عن الكعبة الحقيقية. لو كان ترك الحجر كان الناس طافوا على نصف الكعبة أو الكعبة إلى ستة أذرع، فوضع الحجر هذا حتى يستوعب الناس الطواف بالكعبة كاملة. وهذا موضوع الحجر من وقت قريش نفسه، وضعوا حجر حتى الناس يطوفون بالكعبة كلها. طيب هل هو يسمى حجر إسماعيل؟ في الأحاديث والآثار والتاريخ والسيرة يسمونه الحجر، ما في شيء اسمه حجر إسماعيل، يعني ما في دليل أن اسمه حجر إسماعيل، إلا رواية يعني من الإسرائيليات أن إسماعيل مدفون في الحجر، فلذلك بعض الناس يقول هذا حجر إسماعيل. اللي في الآثار كلها أن نسميه الحجر فقط، الحجر بدون نقول حجر إسماعيل، ولكن من صلى فيه فكأنما صلى في البيت داخل الكعبة. قالت عائشة ما أبالي أصليت في الحجر أو في داخل الكعبة، لأن كلها سواء، لأن قواعد إبراهيم هذه. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا لما يحب ويرضى، أن يتوب علينا ويفقنا في الدين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد. سنقف عند ركن الطواف، وإن شاء الله يوم الثلاثاء بعد غد نذكر أحكام الطواف اللي هو الركن الأعظم.